الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فنحمد الله أولا الذي يسر لنا زيارة إخواننا شيخنا ببلال في هذه البلدة الطيبة، في هذا المسجد المبارك. ثم أيضا نشكر الشيخ الفاضل أبا بلال على ما يقوم به من دروس مفيدة وماتعة، وعلى ما يقوم به كذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتبصير الناس ما ينفعهم في أمور دينهم. وهكذا أيضا أشكر أخانا الفاضل أبا مصعب بن إيس بن سلامة على ما يقوم به من تدريسه لإخوانه وإفادته لطلبة العلم في هذه الأماكن الطيبة. وأحمد الله يا أهل هذه البلدة، واشكروا الله على هذه النعمة، حيث يسر الله لكم أهل العلم في دياركم في مساجدكم، فاحرصوا على طلب العلم وقيدوا المسائل واستفيدوا، فهي والله نعمة سخرها الله سبحانه وتعالى لكم. أيها الناس عباد الله، في هذه الدقائق أتكلم إن شاء الله على عبادة جليلة، عبادة تستجلب بها الخيرات وتدفع بها الكربات، عبادة غفل عنها كثير من الناس، عبادة أمرنا الله بها ووعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إنها عبادة الدعاء، الدعاء عباد الله. كم يغفل كثير من الناس عن الدعاء، حين تنزل به ملمة، تنزل به مصيبة، فربما يلجأ إلى فلان وإلى فلان وينسى الدعاء. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الدعاء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، كما جاء في الترمذي من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فيا من نزلت بك نازلة إلجأ إلى الله وارفع يديك ولا تغفل عن هذه العبادة. فهؤلاء رسل الله وأنبياء الله وخيرة خلق الله لم يغفلوا عن الدعاء. قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام حين أنزل من الجنة هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا ذكر الله عن نوح عليه السلام لما يئس من قومه، قد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ووجد منهم إعراضا وإدبارا، فبعد ذلك دعا الله سبحانه وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وهذا إبراهيم خليل الله أيضا لم يغفل عن هذه العبادة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلى آخر الآيات. وهذا موسى كليم الله لم يغفل عن الدعاء، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي إلى آخر الآيات. ولما يئس من إسلام فرعون دعا عليه، قال ربنا اللهم إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما الآية، فاستجاب الله دعوة موسى وأخيه في ذلك الطاغية فأهلكه. وهكذا أيضا عيسى عليه السلام لم يغفل عن هذه العبادة، لما سأله بنو إسرائيل أن ينزل عليهم مائدة من السماء دعا الله، قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وهذا زكريا عليه السلام لما اشتاق إلى الولد دعا الله أن يرزقه ولدا، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وهذا أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله بذلك المرض صار طريف الفراش قرابة 18 عاما، وبعدها دعا الله سبحانه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر الآية. نعم عباد الله، هذا هو دأب الأنبياء، هذا هو دأب الرسل. وهذا يونس بن متى لما وقع في تلك القربة في ظلمات البحر والحوت دعا الله سبحانه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا هو دأب الأنبياء والرسل، أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه عند الملمات، يرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين. في يوم بدر لما التقى الجمعان، جمع الإيمان والقرآن وجمع الكفر والطغيان، جعل يدعو ربه ويرفع يديه ويلح على ربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إلى ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فما زال يلح على الله ويرفع يديه حتى سقط رداءه من على كتفه. أناشده أبو بكر يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك، فاستجاب الله له. وأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أيها الناس عباد الله، الدعاء له فضائل عظيمة لا ينبغي أن نغفل عنها، فمن فضائل الدعاء أنه أكرم شيء إلى الله. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. من فضائل الدعاء أن الله يغفر لمن يدعوه سبحانه. جاء عند الترمذي من حديث أنس في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ومن فضائل الدعاء أنه يرد القضاء. روى أحمد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ومن هنا نعلم خطأ ذلك الدعاء الذي يدعو به بعض الناس في قولهم: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. قال العثيمين رحمه الله: وهذا الدعاء خطأ، لأن الدعاء من أصله هو يرد القضاء. أيضا قال: لأن الداعي بهذا الدعاء وكأنه يتحدى الله: أنا لا أسألك رد القضاء ولكن اقضي ما شئت، اقضي ما شئت وأسألك اللطف فيه. فقد نبه العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن هذا من الأدعية الخاطئة التي يدعو بها بعض الناس. أيها الناس، ومن فضائل الدعاء أن الذي يدعو الله لا يكون من العاجزين. روى الطبراني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العاجز من عجز عن الدعاء، والبخيل من بخل بالسلام. ومن فضائل الدعاء أنه ينفع مما نزل ومما لم ينزل. روى الحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ومن فضائل الدعاء أن الذي يعرض عنه يغضب الله عليه، والذي يقبل عليه مفهوم أن الله سبحانه وتعالى يحبه. جاء في حديث أبي هريرة، حديث الذي صحيح الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدعو الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فيا عباد الله، لا نغفل عن هذه العبادة الجليلة ولا نستخف بأمر الدعاء. يذكر عن الإمام الشافعي أنه قال: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ويذكر عن سفيان بن عيينة أنه قال: لا يمنعن أحدكم الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من التقصير، فإن الله قد أجاب شر خلقه وهو إبليس حين قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أيها الناس، عباد الله، للدعاء آداب ينبغي أن نلتزمها. فمن آداب الدعاء أن المسلم يخلص الدعاء لله، فلا يدعو إلا الله سبحانه، فادعوا الله مخلصين له الدين. هكذا يأمرنا الله بالإخلاص في هذه العبادة الجليلة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله، كحال المشركين والقبوريين الذين يدعون أولياءهم ومعبوداتهم من دون الله سبحانه. ولهذا حذر الله من صرف هذه العبادة لغيره. قال الله سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال سبحانه: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الذين يدعون أولياءهم من دون الله قد وقعوا في الشرك الأكبر المخرج عن الملة عياذا بالله إن لم يتداركوا أنفسهم. فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه. كذلك أيها الناس، من آداب الدعاء أن يدعو المسلم باسم من أسماء الله سبحانه أو بصفة من صفات التي يجوز الدعاء بها. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني، ويا غفور اغفر لي، ويا تواب تب علي، وما أشبه ذلك. ومن آداب الدعاء أن يقدم الداعي بين يدي دعائه تمجيد الله والثناء عليه. روى الإمام أبو داود عن فضالة قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. ثم قال إذا دعا أحدكم فليمجد الله وليثني عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. وهكذا جاء عند الأربعة عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومن آداب الدعاء رفع اليدين. جاء في حديث سلمان عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ومن آداب الدعاء استقبال الكبلة. ومن آداب الدعاء الطهارة والوضوء. ومن آداب الدعاء أن يترك السجع، أن يتكلف السجع في الدعاء. جاء عن ابن عباس أنه قال لعكرمة فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك، أي على ذلك الاجتناب. والسجع هو تتابع الكلام على روي واحد، والسجع المذموم في الدعاء هو المتكلف، أما إذا لم يكن عن تكلف فلا محظور فيه، فقد جاءت أحاديث كثيرة فيها شيء من السجع لكن من غير تكلف، كقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع الحديث. أيها الناس، ومن الأدعية المسجوعة المتكلفة كما ذكر بكر بن زيد رحمه الله ما يقوله بعضهم في ذلك الدعاء: اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. أيها الناس، ومن آداب الدعاء تجنب الاعتداء في الدعاء. قال الله سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء له صور كما ذكر القرطبي وغيره، فمن صور الاعتداء في الدعاء رفع الصوت والصياح بالدعاء، لا يليق لمن يدعو الله سبحانه أن يرفع صوته كثيرا ويصيح. وقد جاء في الصحيح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يرفع صوته بالتكبير قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه سميعا قريبا. كذلك أيها الناس، من الاعتداء في الدعاء أن يسأل الإنسان شيئا لا يليق به، كأن يسأل الله أن يجعله نبيا، أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له معصية، إن هذا لا يجوز، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهكذا من الاعتداء أن يدعو بما لم يرد في الكتاب والسنة. روى أبو داود عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال له أبوه: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه القمة في هذه الأمة أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي عن أنس، أي ألحوا على الله وكرروا مثل هذه الكلمة. ومن آداب الدعاء أيضا عباد الله العزم والجزم في الدعاء وعدم الاستثناء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. رواه البخاري عن أنس. وهكذا أيضا من آداب الدعاء أن يدعو المسلم ربه بقلب مستحضر غير غافل. روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ومن آداب الدعاء أن يحرص المسلم على أن يدعو بالأدعية الجامعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود. فكان عليه الصلاة والسلام يستحب الجوامع من الدعاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ذكر ذلك أنس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، وكان أنس إذا دعا بدعاء دعا أيضا بهذا الدعاء. أيها الناس عباد الله، علينا أن نحذر وأن نتجنب ما يمنع إجابة الدعاء، وهناك موانع تمنع إجابة الدعاء. منها من هذه الموانع أكل الحرام وشرب الحرام والتغذي بالحرام، ويدل عليه حديث أبي هريرة في مسلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك؟ مع أنه قد اجتمعت فيه شيء من شروط الإجابة، كان في سفر، كان أشعث أغبر، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، وهو يرفع يديه ويلح. لكن لما كان طعامه وملبسه ومشربه من حرام لم يستجب الله عز وجل له. وهكذا أيضا من موانع إجابة الدعاء أن يدعو المسلم بالإثم أو بقطيعة الرحم: لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وهكذا من موانع إجابة الدعاء أن ييأس المسلم من الدعاء ويترك الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستجاب لأحدكم ما لم ييأس ويترك الدعاء ويقول: قد دعوت قد دعوت فلم يستجب لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن موانع أيضا إجابة الدعاء كذلك ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليوشكن أن يبعث الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة سبب من موانع إجابة الدعاء، والعياذ بالله. أيها الناس، علينا أن لا نعجز عن الدعاء، سواء استجيب لنا أم لم يستجب لنا. الذي يدعو الله هو في عبادة وهو في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. رواه أحمد من حديث أبي سعيد. وأخيرا عباد الله، علينا أن نتحرى مواطن الإجابة، فهناك مواطن وأوقات يستجيب الله فيها الدعاء، فعلينا أن نتحراها. فمن هذه المواطن الثلث الأخير من الليل، حين ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ فلنحرص عباد الله على أن ندعو الله في ذلك الوقت المبارك. وهكذا أيضا من هذه الأوقات بين الأذان والإقامة، كما جاء في حديث أنس: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وهكذا في آخر ساعة من الجمعة، كما جاء في حديث أبي جابر في حديث جابر في السنن: في آخر ساعة من الجمعة فإنها ساعة إجابة. وهكذا في حال السجود، قال عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا أيضا في حال السفر، والصائم في حال صومه، والوالد يدعو لولده بخير، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر، ودعوة الوالد لولده. يتحرى المسلم ويدعو لولده بخير ولا يدعو عليه بشر، ربما يستجيب الله دعوته فتصيب ولده نكبة فيندم بعد ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن توافقوا ساعة فيستجاب لكم. نعم عباد الله. وهكذا أيضا في عشية عرفة، فإنه وقت مستجاب، يستجيب الله سبحانه وتعالى للحاج في ذلك الموطن العظيم، وغيرها من الأوقات التي جاء ذكرها في السنة. فعلينا عباد الله أن نحرص على هذه العبادة الجليلة التي لم يغفل عنها خيار الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.